ليلة من ليالي رمضان روضها سحرها من الجنان، رحمة وذكرى دعوة وبشرى لنرتجيه أجرا. إلهنا المنان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الليلة الرمضانية من ليالي رمضان. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الأمسية المباركة وبضيفينا الكريمين معنا في هذه الحلقة، وبكم أنتم أيها الأحبة، ونسعد كثيرا بكم وبتواصلكم. أحبتنا الكرام، سيدور حديثنا في هذا اليوم عن سلاح يمتلكه المؤمن، ولكن البعض يعطل هذا السلاح والبعض الآخر يحسن استخدامه. نتحدث معكم عن الدعاء خصوصا في هذا الشهر المبارك، ويسرنا أن نتجاذب أطراف الحديث حول هذا الموضوع المهم مع ضيفينا الكريمين، وهما فضيلة الدكتور عبد المحسن بن محمد الأحمد الداعي الإسلامي المعروف، وفضيلة الدكتور عصام بن صالح العويد أستاذ عضو التدريس بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ورحبوا بكم ضيفي الكريمين، أهلا ومرحبا بكم. ياكم الله يا سر الله السبك. ترحيب موصول بكم، ونسعد كثيرا بتواصلكم من خلال اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهاتف التي تظهر أمامكم على الشاشة. وأكرر الترحيب بضيفي الكريمين في هذه الأمسية المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإعانة على تقديم ما ينفع للإخوة المشاهدين. لعلنا نبدأ معكم شيخ عصام في هذه الحلقة، حديث عن الدعاء وأهميته، خصوصا كما يعني أشرت قبل قليل أنه سلاح المؤمن، وموقف الإنسان من هذا الدعاء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الساعة ساعة مباركة علينا جميعا. نعم. أنت كنت في أول الأمر على الجادة حقيقة، بدأت بالدكتور عبد المحسن ثم ثنيت بي، لكن الآن قلبت الجادة فما أدري. وأنا حقيقة سنقولها للإخوة، أنا والله هذه الليلة أتشرف بجلوسي بجواري أخي وحبيبي الدكتور عبد المحسن، وكم كنت أتمنى هذا لشدة حبي له، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة، المشاهدين والمشاهدات وجميع من نحبهم من إخواننا المسلمين. أما ما سألت عنه فيما يتعلق بأهمية الدعاء، فالله سبحانه وتعالى رب عظيم قادر جل في علاه، من أسمائه سبحانه وتعالى أنه عليم وأنه سميع وأنه بصير، وأنه جل في علاه أيضا كذلك هو قدير على ما يشاء سبحانه وتعالى. هذه الأوصاف والعظمة لهذا الرب العظيم جعل سبحانه وتعالى من شدة رحمته بهذا العبد الضعيف المسكين، عبد في هذه الحياة الدنيا يدبي على هذه الأرض، حاله أنه لو أصابه مرض أو أصابته ضراء أو ذهب من هنا وهناك أنه لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا أن يضر، وليس في من حوله من الناس أيضا كذلك، بل ولا من سائر المخلوقات من يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا أو يجلب إليه ضرا. فربنا سبحانه وتعالى فتح أبواب السماء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني، أنت عبد ضعيف ومسكين لا تملك من أملك شيء، فتحت لك أبواب السماء فاطرق هذه الأبواب وارفع الدعاء إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى. فأهمية الدعاء تكمن في أن هناك رب عظيم جليل جل في علاه، وعبد مسكين ذليل في كل أحواله. إذا لم يرتبط هذا العبد الضعيف، لم يرتبط بالقوي الجبار، لا شك أنه هلك وخسر في الدنيا، وهلك وخسر أعظم من ذلك في الآخرة. ولذا جاءت مسألة الدعاء كثيرا في كتاب ربنا، فادعوا الله مخلصين له الدين. والله سبحانه وتعالى حتى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال عبارة ما زالت تحفظ وتكرر في كتب السنة وفي كتب الرقائق وفي كل الكتب التي تعلم المؤمن كيف يتعامل مع الرب العظيم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم في جملة مختصرة: الدعاء هو العبادة، كأنها هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فاختصر النبي صلى الله عليه وسلم الحج بكل أركانه وشروطه ومستحباته وما يتعلق به، اختصره في عرفة لعظمة هذا اليوم بالنسبة للحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فكأن ديننا مع عظمته وشموله اختصر في أمر عظيم جدا، وهو مسألة الدعاء. ولذا أيضا جاءت الآثار كثيرة في هذا الشأن في ترغيب المؤمن أن يمد يديه وأن يبكي وأن يسيل دموعه وأن يتقرب إلى ربه وأن يحاول أن يفتح السدد التي بينه وبين العظيم الجبار التي جعلها هو بينه وبين ربه. أما الرب الكريم فقد فتح السماء وفتح الأرض وفتح أبواب الدعاء لكل أحد يريد أن يلتجئ إليه ويخضع ويسأل ذاك الكريم الجواد المنان سبحانه وتعالى. جميل جميل جدا. أحسن الله إليكم شيخ عصام. ننتقل لكم شيخ عبد المحسن. يعني يظن البعض أن الغاية من الدعاء هي إجابة هذه الدعوة وحسب، هل هذا الظن صحيح؟ أبدأ بسم الله المستعين راض به مدبر المعين والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره ومن نساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وأصلي وأسلم على ذاك النبي المصطفى روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد، قد سبق وقلت لك يا شيخ وليس هذا المقام مقام ثناء على بعضنا، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نكن للشيخ عصام ولكم أعظم ما نبدي لكم وأن يتقبل ما أكننا وأخفينا، إنه على ذلك قدير سبحانه وتعالى. أما قضية هل الإجابة هي الغاية؟ لو كانت الإجابة هي الغاية لنالها إبليس ونال أعظم الشرف، لأنه قال أنظرني فقال الله سبحانه وتعالى إنك من المنظرين، فليست الغاية هي. وقد أعطى الله سبحانه وتعالى فرعون من كل العطايا والمنن، لكن هل هي عن رضا من الله سبحانه وتعالى؟ لا. إذن القضية قضية يفهمها أولو الألباب، والله سبحانه وتعالى وأعظم ما في هذا القرآن وهو كله عظيم، أعظم ما فيه أنه يعلمنا كيف نتعامل مع رب العالمين، يعلم كيف نتعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى عن سليمان فلما رآه مستقرا عنده، يعلم أن القضية ما هي بغاية الإجابة بس، قضية أصلا هي مع العطية فيها اختبار. قال هذا ما يشتغل في العطية وخلاص انتهى ونسى رب العالمين، قال هذا من فضل ربي، ما انتهت القضية، طيب ليش أعطاك؟ قال لي يبلوني، هذه أصلا اختبار، هذه بعدها يا أما عطية أو حرمان، ليست لذاتها أصلا. قال الله عز وجل ليبلوني أأشكر ثم أزاد وأعطى أكثر أم أكفر، ثم بدأ يؤصل القضية كما تفضل شيخنا القاري، أن القضية فيه واحد فقير ومن على عرشه استوى في السماء سبحانه وتعالى غني عن العالم، قال فمن شكر تأتي عطايا أخرى فإنما يشكر لنفسه. في القضية ما هي قضية، بعض الناس إذا سأل الله سبحانه وتعالى فأعطاه رضي، وإذا ما أعطي تجزأ وسخط. قال الله سبحانه وتعالى أن القضية ليست، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن القضية ليست قضية الآن عطية جاءتك، قال من رضي في بعد البلاء هذا في شيء أعظم وفي شيء أسوأ، من رضي فله الرضا، في عطايا بعدها لكن كيف نتعامل مع رب العالمين، ومن سخط فعليه السخط. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى عظيم، وقال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا، المشكلة لما نسمع هالأحاديث وما نتفكر نقول حافظينها، صحيح القضية ما نبغى نحفظها، نبغى نستشعرها بقلوبنا، صحيح إيش الكرم هذا، أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد، وما عرف الواحد مسألة واحدة، كل واحد مسألة فيطلب عنده مليون طلب، طلب لأولاده طلب لنفسه وطلب، ثم يعطيها الله سبحانه وتعالى، قال ما نقص من ذلك، ما نقص ذلك من ملك شيء. ف أرجع وأكرر وأعيد على كلام الشيخ جزاه الله خير أن القضية قضية، وكل ما زاد العبد افتقار لله سبحانه وتعالى كل ما زاد عطاء الله له. اللهم اجعلنا أفقر الناس إليك وأغنى الناس إليك. الشيخ حسام ذكرتهم طرف يعني في المحور الأول قضية أهمية الدعاء للإنسان المسلم، لكن نريد أن نقف يعني حول غفلة بعض الناس عن الدعاء، خصوصا إذا كان يعني ليس يعني صاحب حاجة، يعني البعض لا يدعو إلا إذا نزلت به ملمة أو احتاج إلى هذه الدعوة، والبعض الآخر قد يغيب عن هذا السلاح وهذا الأمر بالكلية، لا في حال الرخاء ولا في حال الشدة، بظنكم ما هي أسباب هذه الغفلة؟ يعني أخي بارك الله فيك، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، فأنا أريد أن أقف يعني وقفة يسيرة هنا مع مسألة القلب. المشكلة في بعض الناس، المشكلة أنه يظن أنه حال عدم وجود مصيبة تجعله يلجأ إلى أحد من الخلق أو يلجأ إلى الخالق سبحانه وتعالى فهو في غنى كامل تام. هذه القضية هي مسألة قلب. هذا القلب كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كان في بعد وغفلة وإعراض عن الله عز وجل وعن آياته في الكون كله. هذه الغفلة جعلت هذا القلب، ما الذي جعلت هذا القلب يشعر بشعور؟ هذا الشعور هو أقسى ما يكون بالنسبة إذا كان مسلما، فهذا الشعور بالنسبة له شعور يعني يكاد أن يقع عليه فيهلكه إهلاكا تاما كاملا، وهو يشعر أنه في غنى. إذا شعر العبد يوما من الأيام وساعة من الساعات أنه في غنى عن الغني سبحانه وتعالى، في هنا وقع في المهلكة التامة الكاملة. ولذا كان كما ذكر الشيخ قضية أنه متى يشعر العبد أنه بالفعل ذو عبودية لربه سبحانه وتعالى؟ إذا افتقر إليه تمام الافتقار وتوكى عليه تمام التوكل. بعض الناس ما الذي يجري له؟ يكون في غفلة عن ربه سبحانه وتعالى، ثم الله ينعم عليه ويمهل له، يستدرجه سبحانه وتعالى بأنواع النعم، ثم في هذه اللحظة تحصل الطامة وهي أنه ينسى أنه مفتقر إلى ربه، فيبدأ في لحظة، هذه اللحظة هي من لحظات البعد الكبير جدا عن الله عز وجل. هذه اللحظة هي لحظة أن يشعر بأنه ليس مفتقرا إلى ربه ولا بحاجة إلى عفو وستر ربه سبحانه وتعالى في كل أموره. يعني خذ بعض الأمثلة أخي على بعض الناس، أنا بعض الناس في هذا الجانب لما يشعر بأنه بعيد عن ربه سبحانه وأنه مستغن أو أنه مستغن عن ربه سبحانه وتعالى في كل أحواله، ما الذي يجري للناس؟ يعني الآن لو نظرنا فيما قص الله سبحانه وتعالى في قارون وفرعون وهامان وأنواع الطغاة الذين جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل، ما الذي ألجأهم إلى أن يعصوا ربهم من يبتعدوا عنه إلا مسألة عدم الشعور بالافتقار إليه سبحانه وتعالى. لو استشعر العبد أنه بحاجة إلى ربه في كل أحواله ذاك الوقت هل سيعصي؟ هل سيبتعد؟ هل سيطغى؟ هل سيظن ظن سوء بربه أنه ليس بقادر عليه أبدا؟ وإنما القضية فقط هنا عند هؤلاء كلهم، وفي هذا العصر الحديث كثير من هؤلاء الناس. وقد شاهدنا يعني مرة من المرات، أذكر ذكر لي بعض الأحبة يقول عن شخص أعرفه معرفة تامة، وهذا الشخص أعرفه وأثق فيه ثقة تامة، يقول ويحكي عن والد، هذا الشخص يحكي عن زميل له، هذا يتكلم عن والده، يقول والدي رجل ممن آتاه الله سبحانه وتعالى غنى واسع، غنى واسع يقول إلى الغاية، يقول فجاء فوضع قبرا في بيته، الرجل لا يدين بالإسلام بل بالنصرانية، يقول وضع قبرا في بيته وبناه من الذهب المصفى، من الذهب المصفى. يقول فقلنا له يا والدي أنت تبني هذا هنا قد ما تدفن، قد ما تدفن في هذا القبر، حتى وهم النصارى يدركون أن القضية بيد واحد أحد جل في علاه، هو الذي يدبر وهو على كل شيء قدير. ولذا أنا أقول للإخوة الدعاء هو في أصله ماذا؟ هو ضعف وانكسار في قلب العبد بعده يلجأ لجوءا حقا إلى الله سبحانه وتعالى. فمتى ما شعر بقوة الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، متى ما دخل هذا إلى قلبه عندئذ سينقلب إلى دعاء ولجوء. متى ما ضعف يقين الله في قلب العبد، اليقين به، وضعف الإيمان بقوته، انقلب الأمر إلى استغناء، هي متقابلة تماما. هذا الإنسان دخل فيه مسألة إيش؟ أنه حتى وإن كان غير مسلم لكنه لجأ، دخل فيه مسألة عدم اللجأ والاستغناء الكامل عن الله سبحانه وتعالى. يقول الابن عن أبيه، يقول ذهب والدي مرة إلى دعوة في أوروبا، يقول ثم عاد وهو سبعة معه من زملائه، هو الثامن لهم، يقول لما جاءت الطائرة واقتربت من ساحل بلدنا، يقول حصل في الطائرة خلل، سقطت الطائرة. يقول اشتغل طبعا رجل كبير ومعه أناس مثله، صحيح. يقول فاشتغلت البلد كلها في إنقاذهم وفي البحث عنهم وكذا. المهم يقول يوم ويومين وثلاثة وأربعة وسبعة وعشرة، وجدوا كل السبعة إلا هو لم يجدوا. يقول الطائرة سقطت على الساحل القريب تماما من البلد، يقول بحثوا وبحثوا، يقول ما وجدنا، كل وجد اللي وجد أباه اللي وجد أخاه، نحن لم نجد أبانا. يقول فطلبنا فرقة إنقاذ من هنا خاصة في البحث في المحيطات والبحار. يقول فجاءت فبحثت أكثر من شهر تنقب في البحر، ما تركت شيئا أبدا مطلقا. يقول ثم رجعت قالت ليس له أثر أبدا مطلقا. سبحان الله، لا إله إلا الله. يعني ما الذي جعل هذا الشخص الآن لوحده من بين هؤلاء الأشخاص لا يستطيع فقط، أخي لا يستطيع فقط أن يختار المكان الذي يموت فيه ويقبر فيه؟ منتهى الضعف، منتهى الذل. ولذلك من تذكر ذلك دخل في قلبه ما يقابل هذا، ما يقابله من تعظيمه لله سبحانه وتعالى. جميل، أحسن الله إليكم شيخ عبد المحسن. يعني دكتور عصام قبل قليل يتحدث عن قضية الاستغناء، كأنك يعني تذكر قصة إحدى الأخوات ذكرتها لي قبل قليل التي يعني سول لها الشيطان بأنها يعني بأن طلباتها دون أن تدعو هي مجابة، حدثنا عن هذا الأمر. أذنت لي قبل ما تقصة قضية كيف طرق أو كيف تكلم الله سبحانه وتعالى في القرآن عن القضية التي ذكرت قبل قليل أنه الإنسان يستغني في قضية أنه إذا أعطي. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. الآن وين وقوعهم؟ في البر. يقول الله سبحانه وتعالى: أفأمنتم من في السماء أن يخسف بكم وين؟ جانب البر، البحر لي والبر لي ليس لي، أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم علينا وكيلا. ثم قال بعدها: أو أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا أعظم الأول من الريح فيغرقكم بما كفرتم. سبحان الله، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. يعني شوف العظمة، أن البحر لي والأرض لي وقادر على أن لا أخسف بك لا هنا ولا هنا، بل أعيدك وأجعل لك حاجة تأخذها وتنسى القضية وأخذك مرة ثانية نفس المكان اللي دعوتني فيه. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا أذقنا الناس منا رحمة ثم وإذا أذقنا الناس منا رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. خلاص جاءتهم النعمة، قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر. حتى إذا كنتم، هذا حال الإنسان دائما، إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة ما عنده أي مشكلة وفرحوا بها، مو بس طيبة فرحان بحياته كل شيء عنده، وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، جاءت مشكلة وجاءهم الموج من كل مكان، البنت مرضت ولا أم تعبانة ولا والوالد متوفي وسمعت عليه. ثم قال الله سبحانه: جاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه. كم مرة قلناها؟ كل واحد يسأل كم مرة قلناها، كنا نقولها: يا رب بس هذه، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ما قال الله سبحانه وتعالى هذه الصورة؟ قال: يا أيها الناس إذا ما عرفت ربك الآن ستعرف في يوم، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم ينبئكم هناك. القضية أعظم. قال الله سبحانه وتعالى: هو قادر أن يجعلني وإياك، والله إنه قادر أن يجعلني وإياك أدعو وأنا قائم وأذكر رب بدل ما أشتغل على النظر في الفضائيات والأمور التي تضرب بعين، هو قادر أن يجعلني أقول الله وأنا جالس. قال: وإذا مسكم الضر، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه ثم قام يقول يا رب، عنده مشاكل أو قائما أو قاعدا. طيب لو انكشف الله سبحانه وتعالى عنه الضر مر، لازم كأن لم يدعنا إلى ضر نفسه. شاهد أن يعني هذا في القرآن أعظم من أن يذكر. قضية تساءل جاءتني يا شيخ وأقول استغرب سبحان الله، صدق يعني الإنسان عجيب، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. جاءتني رسالة فيها نصها يقول يعني أنا يدعوت دعوة واستجيبت لي، جيني الشيطان يقول طيب أصلا هي كانت بتجيك بدون دعوة بدون الدعوة. سبحان الله، أصلا قل ما يعبأ بكم ربي كلمة ثقيلة لولا دعاؤكم فقد كذبتم. بدا الله سبحانه يقول: إن الذين استكبروا عن عبادتي يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الجنة والداخل. فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الأدب معه. آمين. الله يجزاكم الخير شيخ عصام. يعني لو أردنا منك حديث يعني للأخوة المشاهدين عن أوقات الإجابة وبعدما يمكن شحنت الأنفس الآن وكذا، يعني أوقات الإجابة وخصوصا في شهر رمضان هناك يعني أوقات نريد أن ننبه الأخوة المشاهدين عنها. يعني معلش قبل أوقات الإجابة، يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن الآن في هذا الجو، جو الدعاء لربنا سبحانه وتعالى، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصف ربه جل في علاه. الآن أعلم الناس، أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى هو هذا النبي الكريم، كيف يصف ربه جل في علاه؟ فيقول: إن ربنا حي كريم، ربنا سبحانه وتعالى حي وفي نفس الوقت كريم سبحانه وتعالى، أعظم الحياة وأعظم الكرم عنده جل في علاه، حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعو ربه سبحانه وتعالى، يدعو الله عز وجل في أي أمر من أمور الدنيا أو الآخرة، أن يردهما صفرا. سبحان الله، حي وكريم ولن يردك صفرا. فإذا كان كذلك عندئذ، إذا وقفنا عند هذه النقطة عندئذ نتكلم عن أوقات الدعاء. هو الأهم أخي، الأهم الآن أن يستشعر العبد أن يستشعر العبد بأن الدعاء بالنسبة له أمر ضروري جدا ولا بد منه, أن إذا استشعر هذه الحاجة وتوجه القلب للرب فليدعو في أي ساعة معي, فليدعو في أي ساعة في أي لحظة في أي وقت في أي مكان في أي كان في سيارة في قعر بحر في يونس عليه السلام في وفي وسط البطن الحوت يدعو ربه جل في علاه واستجاب الله له فاستجبنا له كما قال الله عز وجل. ثم غيره أيضا كذلك, ذاك في رأس جبل وهذا في وسط غار وهذا في القضية. أولا أن الدعاء إذا خرج من قلب صادق في أي مكان في أي زمان أبدا ثق بالله عز وجل وارضى به هو الكريم سبحانه وتعالى فأبشر, لكن ارفع والجأ إليه في وقت. أما إن سألنا عن الأوقات التي تكون أفضل وأقرب لإجابة الدعاء فهي كثيرة, وهذا من كرم الله وسعة فضله سبحانه وتعالى. ولذلك تعجب في أوقات الإجابة هذه, والله لو جمعها واحد لو جمعها فقيه أحصاها فقيه وجمعها بعض أهل العلم لو أحصوها وجمعوها ستجد أنها تشمل أكثر يوم أكثر يوم الإنسان أكثر يوم الإنسان, تجد أنه ما يكاد يمر وقت يسير إلا وتجد فيه وقت مرغب. وقت وقت إجابة وقت أفضلية للدعاء, وكأن ربنا سبحانه وتعالى يقول فتحت لكم أبواب السماء ما رضيتم زدت فأقبلوا. فخذ مثلا من أبدا من لحظتنا هذه وامضي إلى لحظة هذه من الغد ستجد كم وقت إجابة دعاء أخي المبارك, أوقات كثيرة جدا. يعني الآن سنقبل على ثلث الليل الآخر الذي ينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته, فيقول هل من سائل فأعطيه, هل من مستغفر فأغفر له, وهكذا. خذ من كرم ربنا سبحانه وتعالى في هذا الباب, والعجب أن ربنا يبحث يقول للناس هل من سائل يرغب يرغب سبحانه وتعالى, هل من سائل هل من سائل هل من مستغفر هل من منيب هل من تائب يتوب فيقبل الله سبحانه وتعالى توبة ثم امضي بعد ذلك. وهذا الوقت ليس بالقصير, ثلث الليل ثلث الليل كامل, ثم ندخل في ما بين الأذان ما بين الأذان والإقامة, وفي نفس وقت الأذان إجابة, ثم بين الأذان والإقامة إجابة, ثم ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وقت ذكر وقرب من ربنا سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في مسلم وفي غيره أنه كان يمكث في المسجد إلى طلوع الشمس, ثم يخرج الناس, ثم يأتي وقت الضحى الذي هو أفضل أوقات صلاة النافلة في هذا الوقت عندما ترمض الفصال, فوقت عبادة وذل لله سبحانه وتعالى, ثم تدخل بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر, ثم هكذا تمضي في هذه الأوقات التي هي كثيرة. لكن من يقبل بها, من يقبل على ربه في هذه الأوقات. وأعجبتني عبارة ذكرها الشيخ بارك الله فيه, القضية أخي ليست قضية أن نعرف, يعني المعلومات في رؤوسنا قد حشيت والله كثيرا حشيت حشوا, ولكن المصيبة والأدهى والأمر الحمل يا أخي تعب. ليش؟ يعني لو سألت نفسي وسألت أحبتي ليش؟ نعرف أوقات الإجابة وهي كثيرة ليست بالقليلة أبدا, لكن ليش ما نقبل إليها وفيها ونرفع الأيدي إلى ربنا سبحانه وتعالى؟ السبب قلب ما استشعر أهمية هذه الأوقات. عندنا وقت الإفطار الآن وقت إجابة, الجمعة ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس إلى أذان المغرب, إذا صعد الخطيب على منبره فوقت إجابة, كل هذه أوقات إجابة من الكريم سبحانه وتعالى. ولكن بس القلب يستشعر سيأخذ منها الكثير بإذن الله سبحانه. أحسن الله إليكم شيخ المحسن. هل يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أمورا يفعله العبد قبل الدعاء وبعد هذا الدعاء؟ أحسنت. سبحان الله, حتى في السنة, وأذكر التعليق على كلام شيخنا الشيخ عصام, لو اجتمعت هالأوقات الإجابة كلها واجتمعت في العبد جميع الأمور اللي العوامل التي يعني سبحان الله تكون سبب في إجابة دعوته, أشعث يعني أصلا شكلهم يرحمونها الناس, كيف رب أرحم الراحم وأغبر ويطيل السفر. شوف اجتماع كل الأمور يطيل السفر والمسافر دعوته مستجاب, ثم يرفع يديه إلى السماء ما دعا ولا أشرك ولا راح عند قبر ولا شيء, دعا رب العالمين واحد يمد يديه إلى السماء ويقول ما قال يا فلان ولا يا ولي ولا يا لا يا رب, اسم أصلا وصيفة كلها رحمة, دعا الله بربوبيته يا رب يا رب. يعني الآن مضطر والله سبحانه يجيب المضطر, مسافر والله يجيب المسافر, اجتمعت فيه قضية هي قضية أي وقت, لكن الله سبحانه وتعالى عظيم وأعز من أن ينسى وأعز من أن يساوي بين من يعمل ومن لا يعمل, من إنما يتقبل الله من المتقين. قال فأن مطعمه حرام. ما نسي الله عز وجل كم لقمة تمتع فيها وهي حرام، كم قرض ربوي أخذه، وكم ظلم ظلم أيتام، وكم وكم ما ما ما نسيها. أوقات يوم كانوا في وقت الرخاء الله سبحانه ما أخذها منه، أخذها منه في أشد يوم يعني يحتاج أشد الحاجة. قال مطعمه حرام ومشربه حرام، فأن يستجاب لها. كلمة قوية أن يستجاب لها، هذه يعني قبل لا أدعو لازم أتذكر أن إذا احتجت رب العالمين لابد أعمل. من ذكر الله في الرخاء ذكره الله في الشدة. لأجل هذا الله سبحانه وتعالى ذكر أمور ما تحل في سورة الأنبياء، وجه كامل ذكر فيه أمور ما تحل، ذكر أشد حالة عقم في الدنيا. لو ذهبت بالتقرير لكل مستشفيات العالم ودفعت مليارات عشان يعطونك أمل 1% أن هناك سيكون إنجاب، احتمال 1%، ما أحد يعطيك احتمال 1%. أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه، طيب هذا نادى ربه ولكن قال يا رب، ليش الفرق بينهم؟ والمسألة هنا أصعب من قضية لقمة ولا أحد يعطيه ما فهو مسافر. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف الفقر والأدب مع الله سبحانه وتعالى. طيب الآن عمره 100 سنة، زوجته 90 سنة، عاقر، يعني لو كان عمره 20 سنة هي عاقر أصلا، هو عقيم، لعني كل الأمور مجتمعة، أي واحد منها كثير لما يجي الذرية. قال الله سبحانه وتعالى فكشفنا ما به من ضر، فاء الفورية، يعلمك الآن ليش فاء الفورية. فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله، خلاص هو ما طلبك، هو طلب بس يكشف الضر فقط، مسني الضر. شوف العطايا، شوف رب العالمين، يعني إذا كان معك بطاقة في البنك عندك 300,000 تقدر تسحب 5,000 وباقي لك بعد تبقى 5,000 زيادة، إذا عندك 2,000 ما تقدر تسحب 5,000. فقال آتيناه أهله سبحانه ومثلهم معهم، كل هذه رحمة من عندنا. وش بعدها الرسالة اللي بعدها لكل من يقرأ القرآن؟ قال وذكرى للداعين، لا للعابدين، سيعطينا الله ليش ذكر العابدين. ثم ذكر وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا. هي الرحمة واحدة الحين أعطت أيوب كل العطايا، إنهم من الصابرين. ثم ذكر أسوأ حالة سجن في الدنيا، واحد مسجون هنا عنده نور وعنده أكل ولا في روائح عادي، صحيح. ظلام، ظلمات 3، والروائح أدخل محل أسماك وشف الريحة تلقاها، ما بالك إذا كنت هذه الرائحة خرجت من بطن سمكة وآذتك، ما بالك لو أنت كنت في المصدر، صحيح. والقضبان أضلاع حوت والحوت تطلع، وتخيل عاد الحالة، ما لازم نستشعرها عشان الحالة تصور هنا. أي نعم. قال إني مسني وذنون إذ ذهب مغاضبا فظننا لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقر، فاستجبنا له. طيب ليش فاء الفورية هنا فاء الفورية؟ ثم بعدها ذكر وزكريا، الأولى أسوأ حالة مرض، الثانية أسوأ حالة عقم. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له. ليش فاء فاء فاء؟ سيعلمك الآن ليش. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، هو ما طلب إصلاح الزوجة بس واحد، وأصلحنا له زوجة. ليش؟ قبل الدعاء كان عنده أمور، إنهم كانوا يسارعون، فالإجابة جت سريعة. على قدر سرعتك في العمل في أيام الرخاء على قدر استجابة الله لك في أيام الشدة. قال فإنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، متى؟ فوق الشدة، السؤال اللي تسألته، لا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ففي نهاية إلى نهاية الآيات يوم أن ذكر الله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، ما قال فادعوني، قال فاعبدوني. لأن القضية ما هي قضية بس تعال سوي اللي تبغى، قبلها روح سوي اللي تبغى وبعدها سوي اللي تبغى وبعد وتبعين تعال أدعي. فالقضية تبغى لها، وإن ختمت في ثالثين، حتى زكريا عليه السلام ما دعا وين راح؟ نادته ملائكة وهو رايح يعصي الله عز وجل، قام يطالع اللي يبغى قبل التراويح ودعا له دعوتين وبعد رجع سوى اللي يبغى، لا راح يتابع الموضوع. نادته ملائكة وهو قائم دعا وبعد قام يصلي يتابع الموضوع وهو قائم يصلي في المحضر. فأسأل الله أن يجعلنا وياكم مسارعين بالخيرات من ندعوه رغبا ورهبا. جميل، الله يجزاك بالخير. شيخ عصام، يعني إذا أردنا أن نوسع مسألة كما أشار الشيخ عبد الحسن قبل قليل إلى يعني وقفة مع أسباب إجابة الدعوة وفي المقابل موانع هذه الإجابة. يعني أخي، هو في عبارة دائما يقولها إخواننا المصريين، يقولون ربنا رب قلوب. هي المسألة في الدعاء أخي، هو هذا القلب ما موقفهم من هذا الرب سبحانه وتعالى؟ يعني إذا انكسر العبد، انكسر عبد قلب هذا القلب، انكسر لله سبحانه وتعالى انكسارا عظيما وذل لله عز وجل، أبدا جاءت الإجابة مباشرة. وإذا الأثر المشهور عن عمر فاروق رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول إني لا أحمل هم، لا أحمل هم الإجابة. يا أخي ما نحمل هم الإجابة، ربنا وعدنا بالإجابة وقال ربكم ادعوني مباشرة، حتى سبحان الله المفسرين يقولون هنا ما جاء أي فاصل، يعني وقال ربكم ادعوني، ما قال سأستجيب فأستجيب وقل لهم أبو، قال ربكم ادعوني أستجب لكم مباشرة، قطعت الفواصل. ولذا دعوة التوحيد هي قائمة على أن ليس بيننا وبين ربنا وسائط، ادع ربك لكن بالقلب الصادق سيأتيك. فأعظم أعظم أعظم سبب ووسيلة تلجأ بها إلى ربك سبحانه وتعالى هي انكسار هذا القلب. ولذا سبحانه حتى الكافر، الكافر إذا بل الملحد الذي كفر بربه وعاند وتكبر على مولاه، متى ما انكسر لله سبحانه وتعالى وذل استجاب الله عز وجل. وقد ذكر القرآن هذا كثيرا، وحصل في التاريخ من هذا كثير جدا، ذلوا لله فقبل الله عز وجل منهم. فكيف لا يقبل من المسلم، كيف لا يقبل من المصلي القائم العابد الذي هو موقن بالله سبحانه وتعالى؟ لكن المشكلة كما في الحديث في الأثر المشهور، إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. وهذا الأثر في إسناد شيء من الضعف لكن شواهده كثيرة، ولذا حسنه جماعة من أهل العلم. لا يقبل الله عز وجل لما تدعو يا رب يا رب يا رب وآمين وآمين وآمين وآمين وآمين، والقلب وين؟ في مباراة الهلال، والقلب وين؟ في مباراة مدري إيش، والقلب وين؟ في السيارات والمعارض، والقلب وين؟ في مدري يا أخي ما، والقلب مثل المرأة أحيانا القلب في المطبخ ولا مع العيال ولا يعني ربنا سبحانه وتعالى. هذا الفرق، أنا لما أدخل على ملك من الملوك وأقول له أنا محتاج وأنا هو ما يعمل، ما يعلم عن قلبي، لا يدرك ما الذي في فؤادي. فلذا قد أنه يعني إذا تصنعت له، إذا تحذلقت وبديت أحاول وأنا ما أحبه ولا أبي، قد أن يمشي أموري ولا لا؟ صحيح. يعني سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. إذا صدق هذا القلب لجأ لله سبحانه وتعالى فأبدا لا نحمل هم الإجابة. ولكن متى بس أخي، متى هذه الجبهة تصل إلى الأرض وهي تقر بعبودية الرب سبحانه وتعالى؟ موسى عليه السلام لما خرج طريدا خائفا يترقب عليه السلام، لما لجأ إلى ربه ماذا قال؟ ربي، شوف كيف الانكسار، وهذا تبع لما ذكره الشيخ بارك الله فيه، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. انتهى انتهى، ما في شيء، ما في أسباب، تعلقي برب الأسباب سبحانه وتعالى مسبب الأسباب تعلق به لوحده. مباشرة مباشرة مباشرة جاء الكرم، جاءت الزوجة وجاء الغنى، بل وجاءت النبوة وجاء بعد ذلك الملك، كله جاء للنبي الكريم وأعطاه الله عز وجل ما أعطاه من ملك الدنيا، وله في الآخرة ما هو أعظم. فالقضية أخي أولا ادعوا ربكم إيش؟ تضرعا وخفيا، تضرع لربنا سبحانه وتعالى، كلما كان الدعاء أخفى كان أقرب للقبول، لأن بينك وبين الله عز وجل كافى يا عين صاد. بعدها ماذا؟ ذكروا رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء إيش؟ خفي. يا أخي خفي، الله عز وجل ما يريد رفع الأصوات منا، ما يريد أن نسمع الناس، ما يريد، يريدك فقط أن يعلم سبحانه وتعالى من قلبك الصدق واللجأ له وحده جل في علاه. متى ما شعرنا بهذا فأبشر، أبشر، هذه أعظم قضية. الأسباب كثيرة لقبول الدعاء، لكن لا يمكن أخي، لا يمكن أن يقبل دعاء والقلب إيش؟ لا، وسيقبل الدعاء، سيقبل الدعاء حتى وإن خلا من أسباب كثيرة، متى كان القلب لله سبحانه وتعالى موكل متوجه لاجئ له سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يسجد ويقول أنا المكذب وابن المكدة، المكدة يعني الفقير الضعيف المنتهي ما لي أحد، أنا المكدة وابن المكدة، وهكذا كان أبي وجدي، كلنا لك، ليس بأيدينا شيء. فمتى ما افتقرنا وانكسرنا له سبحانه وتعالى القلب هذا، متى ما خشع لله أبدا. ولذا أخي أنا أعجب حقيقة، يعني من أدركنا من أجدادنا وجداتنا، يعني رأينا سبحان الله قبول الدعاء كيف، ما عندهم كثير عبادة ولا يعرفون كثير من الأحكام التي نعرف، والله يمكن ما يجي العلم الذي عندهم، العلم اللي هو علم الأحكام وكذا، ما يجي مما عندنا ولا واحد في المئة، ولا واحد، شوف واحد في المئة ما يأتي. ثم أذكر جدة الله يحفظها ورحمها، أذكر هذا جيدا، والله في مسألة رفعت يديها، والله يا أحبتي مباشرة، والله مباشرة، وأنا كنت صغير في الخامسة، وأذكر امرأة عجوز عابدة كان ابنها جاءه بنات، فأردت لابنها هذا أن يأتيه أولاد يعينونه في هذه الحياة الدنيا، ليس يعني كرها لرزق الله لا، وإنما طلب في كرم الله وجوده، والله رفعت يديها فقالت يا رب ابني صالح ارزقه ذرية عيال كذا دعاه. والله يا حبتي أعرفه، ها أعرفه الآن، يعني من حين أن دعت الجدة بهذا الدعاء كل الذرية التي بعد هذا الدعاء كلهم ذكور، كلهم ذكور، وأبناؤه وبناته 90 أو 95% كلهم ذكور الذرية إلى الآن، بل بعض أبنائه، بعض أبنائه يقول يبا يعني جدتي الله يغفر لها مراحة نبي بنات، سبحان الله سبحان الله. وهذا كثير كثير أخي، لكن ليش القلب أحسن الله، وهذا القلب أحسن الله ليكم فجر. طيب شيخ حال إجابة لك شيخ عبد المحسن. والله يا أخي ما أدري أنا كيف سألنا تقول يعني يفيد أن تدري لك أنا لكن والسرع الدور عليك شيخ عبد المحسن صلى الله عليه. أول أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه. القضية قضية لازم يأذن فيها الله سبحانه وتعالى، لن يطاع الله عز وجل إلا بإذنه، وقضية من أسوأ ما يبتلي الله سبحانه وتعالى للعبد أن يحجب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم والتوفيق هو أن يتولى الله أمرك كله ولا يكلك إلى نفسك طرفة عين. قال والخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك، لكن الله سبحانه لا يظلم أحد، لا يظلم أحد. لأجل هذا قال والذين اهتدوا، شوف الجوائز، زادهم هدى والتقوى لدوره قرب القلب، قال وآتاهم تقواه. دائما تسأل ويجيب كثير من أهل العلم، هو إجابة صحيحة، لكن يا ليتنا دائما نذكر جواب من القرآن، يقولون من علامة قوة العمل أن يكون عملك بعدها أحسن. طيب هذه الآية أحسن من هذه الإجابة، والذين اهتدوا زادهم هدى، ثم صار يحس في قلبه أنه صار يرفض أشياء كان يقبلها أول تغضب الله سبحانه وتعالى. طيب كيف أهتدي؟ أن تقول والذين اهتدوا زادهم هدى، كيف أهتدي؟ الهداية ما هي سهلة، ما هو مفروض أن نقول لك تكفى تعالى اهتدي، أنت مسؤول عن هداية نفسك. تبحث عنه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب كيف المجاهدة؟ ويفصل لك القرآن وإني لغفار لمن تاب. لازم أنت عندك أمور لازم تخليها، وآمن وعمل صالحا، كلها بينها وعطف، إذا عملها لا يضر بأيهم تدى تكون نقطة ثانية بعدها. ثم اهتدى، قال الله عز وجل كيف؟ ولو أنهم فعلوا، ما قال قرأوا ولا قال سمعوا ولا قال حفظوا، الجزء العلوي هذا ليس هو المحك، إنما هو وسائل حتى تصل القضية القلب. قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا، فعل يسمع ويطبق، فعلوا إيش؟ ما يوعظون به. كم مرة قيل لها لا يغتب بعضكم بعضا، كم مرة قيل لا يبدين زينتهن وما زالت عبايتها على الكتف متبرجة عند الناس، كم مرة قيل لها يا أخي لا تأخذ هذا القذف، لا تطلع على البرنامج يا أخي ما يجوز لك، غض من أبصارك غض من بصرك. قال لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان، وإذا قال الله لكان فاسمعها، قال لكان خيرا لمن، الله غني عن العالم، قال خيرا له، هو المستفيد الأول والأخير وأشد تثبيتا، ما تجده يتصع على أحد يقول أنا ترى بضل الفتن، لأن الله سبحانه يثبته في القرآن كذلك ينثبت به. قال وأشد تثبيتا وإذا، ما أجمل كلام رب العالمين، وإذا لآتيناهم من الكسبان الآن هم من لدنا، هذه من لدنا تكفي عن كل شيء، لو ما جاب بعدها شيء قال أنا أتولى عطاه، قال من لدنا أجرا عظيما، نتيجة النهاية ولهديناهم صراطا مستقيما. بعدها قال ما قال ومن يسمع أو يحب الله أو يحب رسول، قال ومن يطع، قضية كلها تطبيق، ومن يطع الله ورسوله فأولئك، ما هو بس عطايا في الدنيا، مع الذين أنعم الله عليهم. وهذه الدعوة اللي أنا دعاها ندعيها في كل صلاة، وأسأل الله أن يدخلها في قلوبنا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم منهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إيش قال بعدها؟ ذلك الفضل ما أحد يعطيك إياه من الله. طيب وكفى بالله عليما. سبحان الله أحسن الله إليكم. معنى اتصال هاتفي، معنى الأخ أبو حذيفة من البحرين، تفضل. السلام عليكم. تفضل أخ أبو حذيفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك على البرنامج الجميل. الله يبارك فيك شيخ، بس عندي أنا إشكال شوي، أن كل ما أحس أني بالتزم شوي. توضح صوتك أخ أبو حذيفة. نعم شيخ واضح الحين؟ نعم، تعيد السؤال وتوضحه قليلا، تفضل. شيخ أنا أحب أني ألتزم وأكون على الطريق المنهج الصحيح، يعني والله ما بقى شريط، ما سمعته محاضرة ما حضرته، إلا أن يضع في موني وحس انه ما الله يجيب دعوه. فيا ليت توضحون الاشكال اللي عندي تدعون لي. جزاكم الله خير. الله يوفقك. السؤال الاول اخ ابو حذيفه الله يسال عن قضيه المنهج الصحيح، واذا اراد الدخول في المنهج الصحيح انا ما اريد الاستقامه، يعني الاستقامة يبحث عن الاستقامه وعن طريقها. صحيح. وايضا كانه يشعر بانه ان الله سبحانه وتعالى لا يستجيب له اذا دعا او كذا، او لا هو بنفسه ما يتوجه للدعاء، يعني في هذه المسائل عموما. وحتى في سؤال الاخت التي سالت اول مره يعني تقول انا لساني ما ينطق بالدعاء ويصعب علي هذا وذاك، هي يعني علاجها في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي الآيات التي ذكر الشيخ واضحة الدلالة. ولكن أنا أريد أن أسهل على الناس طريق الهداية، يعني طريق الهداية يسير وسهل لكن يحتاج إلى شيء من المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبحان الله، هنا سبيل الهداية دائم يأتي في القرآن مفرد، دائم يأتي في القرآن مفرد، ويأتي سبل الشر يعني مجموع إلا في هذا الموطن. لما فقط لتيسير أمور العباد. بعض الناس يظن أن إما يمسك خط واحد طريق مستقيم من هنا إلى هناك، خط واحد في عبادة واحدة أو في طريقة واحدة، وإلا معناه لن يصل. هذا ليس بصحيح. هنا والذين جاهدوا فينا جاهد سيصل إلى سبل، هذا ما هذا عجز عنه سيصل إلى طريق آخر. لذلك أنا أقول للأخت الفاضلة وغيرها، يعني من أعظم ما يعالج انطلاق اللسان في اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى آيات الوعد والوعيد، السور القوية في كتاب ربنا، هذه التي تجعل الإنسان أصلا يلهج لهجا ويعني بقوة ولجأ تام إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الأخ الذي يريد الآن الطريق المستقيم، يا أخي سورة إبراهيم كمثال. أنا أريد من كل واحد يقول والله أنا حاولت يعني ودي أصير مستقيم، ودي أكون ألتزم بالأوامر والنواهي من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، يأخذ سورة واحدة من كتاب الله، يأخذ سورة يقرأها يتدبر فيها يتأمل، والله تأخذ بيده هذه السورة حتى تدخله الجنان ويمر بالنيران ما شعر بها بإذن الله، لكن يستجب له ويقرأها بتأمل. سورة إبراهيم، واحد من الإخوة جاءني قبل سنوات بنفسه وقال وأنا قلت أبدا، تعرف سورة إبراهيم؟ قال معروفة. يقول لي قلت طيب كن معها، كن معها بس كن. والله يحلف بالله عز وجل مرة سافر يقول والله شفت كل بلاء، خمور ونساء، وخفت على نفسي. يقول طلعت، كان معي المصحف الصغير، يقول أخذت قبل، يقول طلعت وقعدت أقرأ في سورة إبراهيم، يقول والله ما كان شيء أمامي. يا أخي لما تقرأ يعني، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق فأخلفتكم، يعني إن الله وعدكم وعد الحق والشيطان وعدكم وعد الباطل، فالله سبحانه وتعالى وفى بوعده جل في علاه، والشيطان أخلف الناس. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. ما في سلطان، انحباس اللسان هذا ليس أبدا لا يستطيعه الشيطان، وليس هو بقضاء وقدر أراده الله سبحانه وتعالى على هذه لوحدها بدون سبب منها أبدا. لا يظلم الله سبحانه وتعالى الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقضية أخي إقبال، إقبال على شيء من كتاب الله عز وجل سيهدي. الأخ هذا الذي يسأل، نصيحة له أن يأخذ بسورة إبراهيم أو بسورة الجاثية أو بسورة الطور، يتأمل ويقرأ فيها سينفتح قلبه لكل خير ويترك كل شر. السؤال الثاني حول كثرة طلب الدعاء من الآخرين، أهم أغنى من الله ولا أقدر ولا الله سبحانه وتعالى أعز من أن يخذل من لجأ إليه حتى لو كان كافر؟ قال الله عز وجل إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون. متى ما شوف ما عد ذكر واحد، هم الآن في أشد الاضطرار بس عرفوا أن لا يجيبهم إلا الله سبحانه وتعالى. ظل من تدعون، ما عاد نبغى أحد يقرأ علينا ولا نبغى أحد يدعونا أن نعرف الطريق. وهم وعجيب أن المشركين يجيدون الفن هذا، إذا مسه الضر ما يروح لحد. قال ظل من تدعون إلا إياه، هل أعطاهم ولا ما أعطاهم؟ قال فلما نجاكم، دليل أنه أعطاهم ونجاهم سبحانه وتعالى واستجاب لهم، لأن الله سبحانه تعز عليه لحظة أنت تنكسر فيها لله سبحانه وتعالى. وهذا يعني لابد أن تدعو أن الله يعطيك إياه. حتى قضية المرأة تقول ادعي ان الله يخليك تدعين. طيب قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني، ما قال الله سبحانه قل؟ كل الآيات اللي فيها وإذا سألك فيها قل، يسألونك ماذا ينفقون قل، يسألونك عن الأهلة قل، كلها قل إلا هذه الآية الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال أسمع، قال أجيب دعوة من الداعي إذا راح لحد ولا إذا دعاني؟ إذا دعاني. طيب ما استجاب لي، طيب أنت مستجيب فليستجيبوا لي. لو أقول لك عطني الكاس تقول لا، عطني البيالة تقول لا، عطني لا، عطني القرم تقول لا، ثم تقول لي عطني القرم، طبيعي بقول لك لا. والله سبحانه المثل أعلى، يعني الله سبحانه لا يساوي بين الناس. عبد الله بن رواحة وهو مجاهد ومات شهيد، يقول النبي عليه وسلم في سريره زرار عن سيري صاحبي، والآن مقتول في سبيل الله، ليه؟ قال إنه تردد. وكل ما وعد الله الحسنى، لكن الله سبحانه عدل بشكل ما يتصور، عدل مطلق. الآية الثانية الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي، قال الله سبحانه وتعالى أمن جعل الأرض قرارا، كلها أصعب من مسألتك، وجعل خلالها أنهارا، كل تهيئ الآن بعلمك ترى هذه أصعب من مسألتك، وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، ما في إله مع الله صحيح. بل أكثرهم لا يعلمون. شو قال بعدها؟ أما يجيب المضطر، ما قال إذا راح لحد، لا تروح لحد مضطر، أنت الآن عندك شرطين تلقاها في أكثر الناس، واحد وقع غصب على الناس اللي هو اضطرار، مريض ولا فقير. طيب الثاني إذا دعاه بليش يقول لا والله ما خليك تكمل اثنين، الله أعطاك شرطين، مضطر ودعاه، بعدها يكشف السوء أيا كان السوء، مرض أي شيء. قال أإله مع الله قليلا ما تذكرون، تتذكر المستشفيات اللي قاعد يحكي للدكتور ثلاث أيام متى يجي، والدكتور طيب عندك رب العالمين أعظم من الدكتور وما سألته. فأبليس يشوف الواحد مضطر يقول له خلاص أجل رحت في فلان ترى قرايته زينة، وفي فلان الله ما وعد، يعلقه به. الله ما أراد أن يذل الناس، الله أراد أن يغني المسلم عن الناس كلهم، لم يجعل لنا وصائف مثل ما ذكرش، وهذا هو أصل التوحيد، وأسأل الله سبحانه يخص قلوبنا جميعا. جميل. أيضا معنا اتصال في هذه المسألة، نأخذ اتصال من الإجابة عندك شيخ تعلق عليها وإضافتك على إجابة الشيخ المسني. وهو في مسألة الشيخ جزاه الله خيرا يعني أجاب بما يكفي ويشفي، لكن في قضية تنبيه في هذه المسألة. الأول أن سؤال الناس هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح وغيره لا تسأل الناس شيئا، الأصل أن لا يسأل الناس شيئا، ولذا عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل حتى الصوت من شدة يعني اتباعه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأصل الإنسان أن يرفع بنفسه عن سؤال غير الله عز وجل، هذه واحدة. الثانية الأخت نبهت في السؤال وقالت أنها تتكلم عن الإكثار، إذا لم يكن هناك إكثار فالأمر لا بأس به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في حديث أويس القرني قال لعمر إذا أدركت أويس فقل له أن يستغفر لك، فشرع لعمر أن يطلب من أويس أن يستغفر له. فكونك تسأل أحد من الإخوة وكذا ممن ترى فيه صلاح أنا في هذا فتقول استغفر لي ادعو لي، فهذا إذا لم يكن على سبيل الإكثار فلا بأس به، وقد جاءت في هذا سنن كثيرة جدا. جميل. هذه واحدة. الإكثار هو الذي نهي عنه كثيرا، أرجو أن ينتبه لهذا لأن له أثر على التوحيد، له أثر على والتعلق بغير الله. قد يترك الإنسان نفسه الدعاء ويعلق أماله ويعني بغير الله، بغير الله. طيب أحسن الله إليكم. أنا يعني مضطر أننا حقيقة الموضوع موضوع الدعاء موضوع يعني متنوع وله محاور كثيرة كما أتينا إلا على جزء منها، لكن يعني حسبنا إن شاء الله أن وصلنا رسالة من يعني نفيس كلامكما واستشهاداتكم إلى يعني هذه المسائل ووضحناها، ونسأل الله تعالى أن يكتب المنفعة والفائدة فيها للجميع. أشكركم مرة أخرى، أشكر ضيفي الكريمين صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عصام صالح العويد عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفضيلة الدكتور عبد المحسن بن محمد الأحمد الداعي الإسلامي المعروف. أشكر لكم إجابة دعوة البرنامج والمشاركة معنا في هذه الحلقة، والشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة لطيب متابعتكم. يتجدد لقاؤنا بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة من ليالي رمضان روضها سحرها من الجنان، ليلة من ليالي رمضان روضها سحرها من الجنان، رحمة وذكرى دعوة وبشرى لنرتجيه أجرا إلهنا اجمل.